بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن في حرف الميم، ما زلنا في الصفات المبدوءة بحرف الميم. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة المعية، ونثبت لله سبحانه وتعالى صفة المعية وأنه مع خلقه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. ومعية الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا أنها صفة حقيقية نثبت لله أنه معنا على الحقيقة، وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وإلا هو معهم أينما كانوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. رواه البخاري ومسلم. وأنا معه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: وقد تواتر دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. هذا واضح وثابت بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع السلف، أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. يعني معناه أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى يعلم ما هم عاملون. ثم بعد أن أورد بعض الآيات قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فلا بد أن نؤمن بهذا، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، ولا يعني ذلك أن نقول الله في كل مكان، بل نؤمن أن الله مستوى على عرشه. لا نقول بهذه العقيدة الخاطئة التي يقول أصحابها إذا سئل أين الله يقول الله في كل مكان، لما نقول الله سبحانه وتعالى معنا، الله معنا بعلمه وإحاطته وقدرته ورؤيه ورؤيته وسمعه وبصره، وهو سبحانه وتعالى مستوى فوق عرشه، عال على خلقه، عال على خلقه، بائن من خلقه، فوق سماواته سبحانه وتعالى. ومن الصفات صفة المغفرة والغفران. صفة المغفرة والغفران صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، ومن أسمائه الغفار والغفور، من أسمائه الغفار والغفور. قال الله تعالى: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله: إن الله عزيز غفور. وقال الله: ألا هو العزيز الغفار. وقال الله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا يعني في إثبات صفة المغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والغفار. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى غير ذلك. ونثبت لله هذه الصفة الثابتة له سبحانه وتعالى. ومن صفات الله سبحانه وتعالى المقت. المقت صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يمقت على أشياء، والمقت هو أشد الغضب، أشد البغض، المقت هو أشد البغض. فالله سبحانه وتعالى يمقت أشياء بمعنى يبغضها أشد البغض. قال الله تعالى الدليل على ذلك، قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله إذا ثبتت صفة المقت لله سبحانه وتعالى. والدليل من السنة حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقت كما قال علماء اللغة هو أشد البغض وأشد البغض. ولهذا استشهد شيخ الإسلام في الواسطية لإثبات صفة المقت بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، كما تقرر ذلك وتكرر علينا أن هذه صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فليس المقت مثل المقت، ليس مقت الله مثل مقت المخلوق، وليس الكره مثل الكره، وليست الرحمة مثل الرحمة، وهكذا. صفات الله تليق بجلاله وصفات المخلوق تليق به وبضعفه. ومن صفات الله سبحانه وتعالى يوصف أنه المقيت، وهو كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، فالله هو المقيت. قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا، وقد تقدم لنا ذلك في الأسماء. فالله سبحانه هو المقيت، هو الذي يرزق خلقه ويعطيهم القوت سبحانه وتعالى، فهو ما يعني مقارب لاسم الله الوهاب والرزاق. فالله سبحانه وتعالى مقيت، يقيت خلقه بأنه يعطيهم القوت سبحانه وتعالى وما يقتاتون به. وكذلك من معانيها أنه القائم على كل شيء، فهو بمعنى الحفيظ وبمعنى الشهيد، الله سبحانه هو القائم على كل شيء، فهو مقيت بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه قائم على كل شيء. ومن معاني أيضا المقيت أنه القدير، هذه كلها معاني ذكرها علماء اللغة للمقيت. فيتصف الله بأنه المقيت، ومن أسمائه المقيت سبحانه وتعالى. ومن أسماء ومن صفاته كذلك الملك والملكوت، الملك والملكوت من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. ومن أسمائه الملك والمليك، من أسمائه تعالى الملك والمليك. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، فمن صفاته أنه من صفات الله الملك والملكوت. وقال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس. جاء في قوله تعالى ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين في قراءة مالك وفي قراءة ملك. والدليل من السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، متفق عليه. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الجبروت والملكوت، والملكوت هو العز والسلطان، سلطان الله وعزته وعظمته سبحانه وتعالى. فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة، والتي تيسر ذكرها في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.